أنتم تعذبون لأنكم ابتعدتم عن دين الله عز وجل، فجعلتكم الشياطين والمرضة والملوك خدام وحراس وأعوان، لا تستطيعون أبدا أن تتحكموا في إرادتكم أو في سعادتكم أو في حركاتكم أو في سكناتكم، فأنتم لا أمر لكم إلا الإجابة للأمر، والأمر أمرهم والقول قولهم، وأنتم عبيد لهم لأنكم ابتعدتم عن دين الله جل وعلا. هذا حال كل جني يبتعد عن دين الله، عن الإسلام. فالإسلام يخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الإسلام يعزنا لا يذلنا، الإسلام يرفعنا لا يضعنا، الإسلام إنه الاستسلام والانقياد لله بالسمع والطاعة، ولا سمع ولا طاعة إلا في المعروف. نعم، الشرك ظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم، وجئتم بالشرك. فالسحر من الموبقات بعد الإشراك بالله، السحر نعم وهو قبل قتل النفس. السحر أمره عظيم، به الإنسان يشرك وبه يقتل وبه يمرض وبه يعطل ويفرق. نعم، إن السحر ظلم عظيم، إن السحر ظلم عظيم، جعله في بطنها، في بطنها، في بطنها وفي أحشائها سحر عظيم. نعم، في بطنها سحر عظيم وفي أحشائها سحر عظيم. أنتم من طلقها، أنتم من جاء بالسحر فطلقها، أنتم من جاء بالسحر ففرقها، طلقتموها وفرقتموها، بل كنتم خدام لمن أراد تطليقها وتفريقها، وحقا صنعتم طلاقا وفراقا، وحقا صنعتم عداوة وبغضاء، حقا جئتم بهذا الإثم وأنتم تفهمون الكلام. سبحان الذي فهمكم وعلمكم، سبحان الذي فهمكم وعلمكم، فقولوا الحمد لله الذي فهمنا، والحمد لله الذي بين لنا، والحمد لله الذي علمنا، وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قولها لله، وأشهدوا أن لا إله إلا الله، واشهدوا لله بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، ولنبيه بالرسالة. قولها لله تعالى تفلحوا، قولها لله جل وعلا تفلحوا. معشر الجنيات، إلى كل جني عاشق، إلى كل جني ظالم، إلى كل جني عاشق، إلى كل جني ظالم، إلى كل حية تسكنها، تترقبها، تطالعها، تختبئ داخلها، إلى كل ماردة، إلى كل عفريت، إلى كل ملك من ملوك الجن، إلى كل ملك من ملوك الجن، إلى كل ملك من ملوك الجن، إلى كل عاشق والهان، إلى كل متيم والهان، إلى كل عاشق والهان، إلى كل متيم والهان، إليكم جميعا وأنتم تسمعون، وأنا على يقين أنكم تسمعون، وقد نطقتم وتحدثتم واستحدثتم واستجبتم لله جل وعلا، فله الحمد ربي حمدا حمدا. فإليكم جميعا، إليك أنت أو إليكم أنتم، إلى من سكن البدن واختفى وراءه وداخله، إليكم من تملكه، اسمع وعي، اسمع وعي، إن الله سبحانه وتعالى معنا يسمع ويرى، إني معكما أسمع وأرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. جاءوا بسحر عظيم في الجبال، في الأودية، في القفار، جاءوا بسحر عظيم في الأبواب، في الأعتاب، جاءوا بسحر عظيم على الصور، على اللباس، على الدم، على العقد، جاءوا بسحر عظيم على الباب، على البيت، على الفراش، في الخطوة، في الزواج، جاءوا بسحر عظيم. أنتم خدامه وأنتم حراسه، أنتم خدامه وأنتم حراسه. إليك يا من سكن، اعلم أن الله تعالى يعلم حالك، يعلم أين أنت، يعلم حالك، يرى حالك، يسمع كلامك، عليم سبحانه وتعالى بحقيقة أمرك. فتعال إلى الله تائبا، تعال إلى الله تائبا، إلى كل الجنود الذين أسكنوهم، إلى كل الجنود التي توسطوا البدن في بطن ورحم ومبايض، إلى كل الجنود الذين على العورة، إلى كل الجنود الذين سكنوا بالمأكول والمشروب، إلى كل الجنود الذين تواروا داخلها بالمأكول والمعقود، إلى كل الجنود وأنتم تسمعون، إليكم جميعا يا من جئتم العقل فأبلدتم، جعلتم عليه النسيان، وجعلتم عليه الحيرة، وجعلتم عليه الوسواس، إلى كل من سكن هذا العقل، إلى كل من سكن هذا الفهم، إلى كل من سكن العينين، إلى كل من سكن النظر، إلى كل من سكن البصر، إلى كل من جاء على النطق والكلام، إلى كل من عثر وتنعثم وأثقل الشفتان، إلى كل من جاء في نبرات الصوت للقلة والذلة والازدراء والاحتقار، إليكم جميعا وأنتم معها في الجوارح، في المحيا، في الوجه، في تقاسيم الوجه وحروف الوجه ولون الوجه، إلى كل من جاء حسن على جمال، حسدا على الجمال والقوام، حسدا على الجمال والقوام، حسدا على الخطبة والزواج، حسدا على الخطبة والزواج، لحب تملك، لتملك، لشهوة، لنزوة، لحقد، لغل، لحسد، لعدوان، لانتقام، إليكم جميعا وأنتم تسمعون، حقد، حسد، ظلم، عدوان، انتقام، لفراق، لطلاق، لشحناء، لبغضاء، إلى متى؟ كل هذا وأنتم عليه، ما هي وظيفتكم؟ وما هي أسراركم؟ ما هي أسحاركم؟ ما هي السبل التي جاءت بكم؟ السبل والطرق التي جاءت بكم من الأقارب والقريبات، من الأقارب والقريبات، من الأقارب والقريبات، من الأقارب والقريبات، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من أقارب الزوج، من قريبات الزوج، من العمات، من الخالات، من العمات، من الخالات، من العمات، من الخالات، من الأقارب والقريبات، من الأقارب والقريبات، من الأقارب والقريبات، من الأقارب والقريبات، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، بالقوة قديم، للانتقام قديم، بالقوة قديم، للانتقام قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، قديم، قديم، قديم، خادمه شيطان، خادمه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، حارسه شيطان، خادمه شيطان، شيطان تجلى، كشف الحال ورفع الغطاء، وتبين حقيقة الأمر أن من يسكن البدن ليس من الجن العادي، ولهذا حينما يعني كأنه عند التحدي تكلم بالعربية. إذا شيطان أنت، عاشق شيطان، أصبحت عاشق شيطان، أنت الآن تصعد بالابتسامة لكن كتبت عليها هي البكاء والندم، حينما تكون هي البكاء والحزن والندم والحيرة، وحينما تصعد أنت بالضحكات ها تضحك صح، فقد بلغت ذروة حالك وتمكنت منها وقبضتها قبضة عسيرة. صح، جئت بالكفر والسحر فجعلت بأسها بينها وبين أمها شديد، جعلتها تريد أن ترمي أمها وأن تقتل أمها وأن تؤذي والدتها، وأنت آذيتها في الزوج فطلقت. أوذيت في القديم وتؤذى إلى الآن في أمها، وتؤذى كذلك في صحتها وجمالها وزواجها وقبولها. شيطان، سحرك عظيم. أنا لك ناصح وعليك مشفق، لك خوفتيني، فهمتي؟ أنا عليك مشفق. كتسمع ولا لا؟ لك خوفتيني، كتسمع؟ إني أريد لك النجاة من النار، إني أريد لك النجاة من النار، لا أريد لك عذابا. كتسمعني؟ أنا لا أريد لك العذاب، فحري بك أن تأتي إلى الله مسلما، أن تأتي إلى الله مسلما طائعا، أن تأتي إلى الله مسلما طائعا. فتعال إلى الله عز وجل، سترى أن الصحراء لن ينفعك ولن ينجوك ولن ينقذك. إيه، تألم أماكن السحر، تحرك البطن والرحم وتشعر بالألم داخلها. اسمعني جيدا، إن السحر لن ينجوك فانجو بنفسك، إن السحر لن ينقذوك فانقذ نفسك، إني لك ناصح. تعال مسلما، تعال مسلما بلسان عربي مبين، تعال مسلما، قلها لله، قل لقد ظلمت هذه الأمة، لقد ظلمت هذه الفتاة، قل لقد ظلمتها، آذيتها قبل الزواج وبعد الزواج وإلى الآن. مضى على طلاقها السنوات ولا زالت تحصد النكبات والويلات مع نفسها ومع أقاربها ومع أمها بسببك أنت وبسبب من جاء بك أيضا عليهم الذلة. الله جل وعلا، فالله جل وعلا قادر مقتدر، يسمع ويرى، يعلم سبحانه حال السحرة، لا يغفل سبحانه ولا ينام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قد لا تراه وتغفل عنه أنت، لكن الله لا يغفل سبحانه، ويضع الموازين القسط ليعذب الله جل وعلا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. لا يجعل الله تعالى البارك الفاجر والمحسن كالمسيء، الله تعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. أتسمع؟ وأنت داخلها عذبت، أتظن أن لك الخلود والبقاء؟ ما عذبت، ما عذبت أبدا. طيب تقول ما عذبتها، ماذا صنعت؟ ساعدتها، ساعدتها، ساعدتها بعقوق الوالدين، نعم المساعدة، هي ساعدتها بعقوق الأم، أن تعق أمها وأن تضرب أمها، أن تسب أمها، أن تسيء إلى أمها، بهذا أنت ساعدتها، صح؟ لا، ساعدتها بهذا. طيب، ساعدتها بهذا، هذه المساعدة، صح؟ أنك جعلت لها السوء والأذية والعداوة والبغضاء والشحناء والقسوة والجفاء مع الأم. وما أدراك ما الأم؟ أوصى الله بها في القرآن والسنة، بل أوصى بها الله تعالى في كل الملل والنحل والأديان، أوصى الله بها خيرا وحسنا. أتسمع؟ وأنت تؤذيها في أمها، أتساعدها أنت؟ أم أنك مسلم ظالم؟ مسلم ظالم؟ أنت مسلم ظالم؟ طيب، مسلم كبير قوي، جني كبير قوي، متملك كبير قوي، صح؟ مسلم كبير قوي، وخلق الله من الجن أقوياء وكبار، منهم من يطير، منهم من يزحف، منهم من يغوص. نعم، هذا خلق الله، هذه صنعة الله وقدرة الله، لكن الله أراد أن يرى تلك القوة في الطاعة. فكيف لمسلم أن يعصي الله جل وعلا في أذية بأذية أخته في الإسلام إذا كان حقا مسلما؟ فالمسلم لا يؤذي أخته أبدا، لا يظلم أخته أبدا، لا يظن أن المسلم بإسلام سينجو من الحساب والعقاب، فإن الله حرم عليه تملك الأجساد، وإن كان يزعم أنه يحميها ويأويها ويحفظها، لكنها سوف ترى منه بأسا وشدة لأنه تملكها. فيعذب من أراد تعذيبها، ويسيء إلى من أراد الإساءة إليها، ولو كان ذلك جورا أو ظلما. وسوف يمنع من أراد الإحسان إليها بالتملك كالزوج والذرية والأبناء، فلا يريد هذا أبدا حتى لا تبقى الصلة وتتوطد العلاقة، سعيا أن يعطل هذا حتى تبقى له وحده. وإن كان مسلما فهو ظالم، وإن كان مسلما فهو ظالم، وإن كان مسلما فهو ظالم ظالم، لأن الله كتب على المسلم أن لا يسيء إلى الإسلام وأن لا يسيء إلى المسلمين. كتب الله على المسلم إن كان في البدن ومعه من معه يؤذون البدن أن يجليهم وأن يعظهم وأن ينصحهم وأن يخرجهم وأن يقودهم طاعة لله، وأن لا يبقى في البدن سهلا، وأن لا يبقى في البدن واضعا يده يراقب ويشاهد يتمتع ويأخذ حتى هو نزوات وشهوات وملذات، ويقول أنا منكم. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا كنت على هذه الحال فأنت مع المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا حكمت على نفسك بالهلاك وبالعذاب فتب إلى ربك واقلع عن غيك، واعلم أن الإسلام صدق وتوبة مع الله جل وعلا، اعلم أن الإسلام صدق وتوبة مع الله، لا روغان كروغان الثعالب. هذا دين الله مستقيما دينا قيما لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتسمع؟ إن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله جل وعلا قرآن يتلى إلى قيام الساعة، كتاب لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنزله الله جل وعلا مع جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم.